يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصري السعدي عليه رحمة الله تعالى، حديث 34، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هنا هذا الحديث العظيم يقول فيه عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. الزكاة المفروضة والصدقات التي يتطوع بها أصحاب الأموال، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من نقصت صدقة من مال، عندك 1000 ريال تصدق زكاة مفروضة 25 ومثلهن نفل، نقص 1000 ولا ما نقص؟ نعم ينقص ولا يستمر؟ نعم يصير 1000 إلا 50، يصير 950. قد أقول كيف ما نقص؟ لكن ما يتصور الإنسان قدر النمو والتطهير لهذا المال الذي زكي، وهذا أمر يعرفه العامة قبل الخاص، يعرفه العامة قبل الخاص. إذا فقد إنسان شيئا ثم وجده قال: الحمد لله هذا مال مزكى، ما يضيع. عند العوام يقولون هذا، وأنتم تجدون في دنيا الناس كثير ممن يبذل ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأمواله في ازدياد في الدنيا، وقد يحصل له الابتلاء، والله جل وعلا يبتلى بأعراض هذه الدنيا وجودا وعدما. قد يزكي ويبتلى بجوائح، لكن ما عند الله جل وعلا أعظم. والحسنة بعشر أمثالها، لأن بعض الناس، وقد أورد من قبل بعض المتقدمين يقول: لا شك أن الزكاة فيها أجر وفيها ثواب، لكن كيف يباع العاجل بالنسيئة؟ أن ندفع أموال حاضرة والنسيئة تأتي بعدين. لو أن الله جل وعلا وعدك على الحسنة بحسنة، على الريال بريال، تقول الكلام لا. نعم، لكن وعدك على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف الأضعاف كثيرة، مثل هذا يخطر على بال عاقل؟ واللقيف قيل مثل هذا الكلام: كيف نبيع عاجلا بآجل؟ وكانت المسألة متساوية، تبيع 1000 بـ1000 مثلا، أو سلعة تستحق سيارة ثمن منك 50,000، تقول اشترها يا فلان 50,000 لمدة 10 سنوات وانت لا ترجو إعانة أخيك، نقول ما يصح تبيع شيء بقيمة الحاضرة، تنتقد في موازين الناس. لكن يبقى أن هل هذا الأمر متقارب بين ما تدفع وما ترجو وما وعد؟ فرق كبير جدا جدا، لا نسبة بينهم. ولذا مثل هذا الكلام لا يرد البتة. والوعد الصادق: ما نقصت صدقة من مال، لأن الصدقة سميت بذلك لأنها تصدق صاحبها، أو علامة على صدق دعوى صاحبها أنه مسلم وملتزم بأحكام الإسلام إذا أدى هذه الزكاة. نعم صدق في دعواه، وهي أيضا جاءت تسميتها بالزكاة لأنها تزكي المال وتنميه، سواء كانت هذه التنمية بالكيفية أو بالكمية، وتنمية الأموال بالكمية ظاهر، الناس يبذلون الملايين فيما يرضي الله جل وعلا وأموالهم تزيد زيادات كبيرة جدا، وبالمقابل أهل الشح والبخل أموالهم تنقرض، وكثير من أموالهم يصرفها أهل الشح والبخل فيما لا يرضي الله جل وعلا، بل تتفلت منهم رغم أنوفهم، يبتلى بولد مبذر، يبتلى بامرأة سفيهة، يبتلى بأمراض، يبتلى بكوارث مصائب جوائح، هذا الواقع يشهد بهذا. ولهذا الوعد الصادق لا يتخلف، قد لا يزيد المال في الكمية، يزيد في الكفية، يستفيد من هذا المال فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يسعده في دنياه، وفيما يسعده في دنياه، وهذا من الزيادة. فالزيادة تحتمل أن تكون في الكمية والكفية، كزيادة العمر مع الصلة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، لأن الناس يتصورون أن الإنسان إذا عفا عمن ظلمه يتصورون أنه أنزل نفسه، ويرمونه بالعجز لولا أنه عاجز عن استيفاء حقه ما عفا، فيتصورونه، أو قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنه زل بعفوه، والحديث الصحيح يدل على العكس، والواقع يشهد بذلك. ولا شك أن من عفا أجره على الله، وأن تعفو أقرب للتقوى، وإذا كان أقرب للتقوى فهو العز الحقيقي. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله يرجو بهذا التواضع ثواب الله جل وعلا، ما تواضع من أجل ثناء الناس عليه، ولا تواضع للأغنياء لكي يصلون بشيء من أموالهم، إنما يتواضع لله جل وعلا. إذا تواضع لله جل وعلا، والمتواضع والتواضع خضوع وقرب، نعم حسي، وإن كان من حيث الناحية المعنوية رفعة عند الله جل وعلا وعند خلقه، وهذا شيء مجرد. بعض الناس لا يطيق رؤية المتكبر، بل وجد من يعتدي عليه، متكبر في مشيته، في كلامه، في تعامله مع الناس، هذا لا يطاق مثل هذا، وإن رفع نفسه أذله الله جل وعلا. يقول الشاعر: تواضع تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك الدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. لا شك أن المتكبر مثل الدخان، رافع نفسه لكن لا شيء، رؤيته تزكم الأنوف مثل الدخان وتقضي العيون. وأما بالنسبة للمتواضع المتحبب الأليف، لا شك أن الناس يألفونه ويحبونه، وشواهد الأحوال على ذلك كثير. والتواضع لا شك أنه قرين للدين والعلم، كلما زاد عبادة الشخص وقربه من الله جل وعلا تواضع له وخضع له، وكلما زاد علم الإنسان بربه وبأحكامه زادت معرفته بنفسه، ثم دعاه ذلك إلى التواضع. والله المستعان. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. في هذا الحديث ومما يتعلق بالصيام، بعد أن ذكر المؤلف بعض الأحاديث المتعلقة بالصلاة والزكاة على الأبواب ماشي رحمه الله ينتقي من كل باب، أجمع حديث فيه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. حسنة مضاعف والسيئات أفراد لا تضاعف. ولذا يقول أهل العلم: خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته، خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته. الحسنة بعشر أمثالها هذا أقل تقدير، أقل المضاعفة إلى 700 ضعف. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة صارت 700 حبة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذه المضاعفات مردها إلى قوة الإخلاص لله جل وعلا وحسن العمل. فإذا كان العمل أدخل في هذين البابين الإخلاص والإصابة زادت المضاعفات، لكن إذا كانت صورته صورة العمل الشرعي وحصل فيما حصل تنقص هذه المضاعفات. المقصود أن الله جل وعلا فضله لا يحد. 700 ضعف، صور الإنسان أنه يقرأ القرآن في مدة وجيزة ويحصل على 3 ملايين حسنة، وهذا أقل تقدير، الحرف بعشر حسنات، فكيف إذا ضوعف الأجر إلى 700 ضعف؟ من يقدر هذا القدر؟ وكم يختم الموفق في عمره؟ وإذا ضربت هذه المضاعفات بعدد ما قرأه المسلم من آية القرآن من الأمور السهلة الميسرة يعني بالإمكان أن يجعل له ورد يومي بحيث يقرأ القرآن بالراحة ويحصل على هذه الأجور، وما ولو لم يقرأ القرآن لذهب الوقت في القيل والقال، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وذكرنا حديث المسند وكلام فيه كلام ضعيف من أهل العلم، لكن هو لائق من فضل الله جل وعلا إلى 1000 ضعف، 1000000000 ضعف. هل يخطر ببال مسلم أنه من أين جاب هذه الأعداد؟ من فضل الله جل وعلا وفضله لا يحد. إنه ما بينفق من حساب مهما طالت أرقامه تنتهي، لا. لو اجتمع الناس أو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم من أول ما خلق الله الخليقة إلى أن تقوم الساعة فسألوا الله جل وعلا فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيء. وتعرف الحديث: أدنى أهل الجنة منزلة وليس فيهم دني، أدناهم منزلة وهو آخر من يخرج من النار، يقال لهم: فمن يكفيك ملك أعظم ملك في الدنيا؟ يكفي لك وعشرة أمثال، هذا أقلهم منزلة، فكيف بمتوسطيهم وكيف بأعلاهم؟ فما عند الله جل وعلا لا ينفد. قال الله تعالى إلا الصوم، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم يشمل صوم الفرض وصوم النفل، هو لله جل وعلا، وإضافته إلى الله جل وعلا إضافة تشريف ومزيد عناية، وإلا فالكل عبادات لله جل وعلا. إلا الصوم فإنه لي، لأنه لا يمكن أن يصرف منه شيء، أمر غيبي لا يطلع عليه أحد، فلا يمكن أن يدخله الرياء إلا إذا كان هذا الإنسان ما يحتمل الخير، وإلا بالإمكان أن يصوم الإنسان ولا يدرى به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء لا يحد، ما يدخل في التضعيف المذكور 700 ضعف. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عنا 70 خريفا، 70 سنة يوم واحد وفي سبيل الله. منهم من يرى أنه في الجهاد، ومنهم من يقول خالصا لوجه الله جل وعلا. يدع شهوته وطعامه من أجلي، من أجلي. الباعث على هذا الصيام طلب ما عند الله جل وعلا. قد يقول قائل زيد من الناس أصيب بمرض، فأوصاه الأطباء بالحمية، وقال بدلا من الحمية أصوم. هل هذا ترك شهوته وطعامه من أجل الله؟ أو له أجر ولا ما له أجر؟ نعم له أجر، له أجر، لأنه ما عدل عن الحمية التي لا توافق الشرع إلى ما يوافق ما أمر به الشارع إلا طلبا لثواب الله جل وعلا، فله أجر. لكن يبقى أن ثوابه ما هم مثل ثواب اللي من أجل الله جل وعلا ترك الطعام والشراب. وقل مثل هذا، قل مثل هذا الكلام في من أمره الأطباء بكثرة المشي، قال بدلا من أن أجوب الأسواق طولا وعرضا أطوف، يطوف. ويسأل بعض الناس السعي فيه ثواب ولا ما فيه ثواب؟ رياضة، وأصله بيمشي هو، يقول لا السعي ما فيه ثواب، ما فيه ثواب إلا إذا كان في نسك حج أو عمرة، أما الطواف فيه الثواب مطلقا. فيه النصوص المعروفة، من طاف أسبوعا يحصيه كان له بكل خطوة حسنة. المقصود أن فيه ثواب. فيقول بدلا من أن أجوب الأسواق طايح جاي والناس مشبك وينتبه وأنا رايح، وواحد يوقف بشيل وواحد لا بدون إحراج، ويروح للمطاف وما شاء الله أخذ لي أسبوع أسبوعين ثلاثة. نقول نحن عدولك عن المشي المباح إلى المشي المستحب فيه ثواب، لكن يبقى أن الباعث يختلف، فليس ثوابه ثواب من عمل العبادة خالصا لوجه الله تعالى. يدع شهوته وطعامه من أجل شهوته، يدخل فيها الجماع وما دونه، إذا مما يفطر مما اشتمل على الشهوة. وبهذا يستدل من يقول أن مجرد خروج المذي ما يفطر لأنه ليس فيه شهوة. فعلى كل حال الجماع مفطر إجماعا، وفيه الكفارة، والطعام أيضا مفطر، إلا إذا كان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه من أجل الله جل وعلا طلبا في رضاه. للصائم فرحتان، وكل صائم يدرك هذا من نفسه. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، ولولا هذا النص، نعم فرحة عند فطره، إنسان جبلة خلقة، إذا قدم الفطور ينتظر أذان المغرب ويبدأ يفرح، هذا موجود عند الناس كلهم. ولولا مثل هذا النص لقلنا أن هذا الفرح فرح بالفراغ من عبادة، وهذا ما هو طيب الشعور بهذا، لكنه ما دام ثبت في الشرع أن الصائم له أن يفرح، نعم، فليوجه هذا الفرح بأنه فرح باستكمال هذه العبادة. الحمد لله أن أكمل له هذا اليوم من غير أن يعرض له شيء يضطره إلى الفطر. ومباشرة من تن الله به جل وعلا عليه وأباحه له، نعم، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره. إذا افترضنا أن هناك اثنين كلاهما صائم، واحد ينتظر بس كل شوي ينظر في الساعة متى يأذن، والثاني غافل عن هذا الأمر، يذكر الله ويتلو القرآن والحمد لله هو في عبادة، أن نقول أن الذي يفرح بقرب الفطور أفضل من الذي ينشغل عن هذا الأمر بعبادة أخرى، أو على الأقل ما يخطر على باله أنه يعني يستوي عنده أنه يذن وما يذن، يستوي عنده الأذان وعدمه كل واحد، لو استمر الناس ساعتين ثلاث ما هم. في الحديث يقول للصائم فرحتان، له ذلك، لكن هل معنى هذا أنه يؤجر على هذه الفرحة أو لا يؤجر؟ بحسب ما يقر في قلبه من هذا الفرح. كم تضايق من الصيام، كم تضايق من الصيام، لا شك أن هذا لا يؤجر عليه البت، هذا خلل، لأن هذه عبادة. نعم قد يحتاج إلى الأكل في شدة أيام الحر، مثل هذا لا يؤاخذ. أما من لم يخطر الفطور والفطر على باله، هذا لا شك أنه منسجم مع هذه العبادة، وانشغل وقته بما يرضي الله جل وعلا، لا شك أنه أكمل. وأما الفرحة هذه فرحة جبلية، جبلية. الفرحة الثانية عند لقاء ربه، عند لقاء ربه إذا رأى ما وعد الله به عباده الصائمين، وفي الجنة باب يقال له الريان لا يدخل معه إلا الصائمون، لا شك أن مثل هذا يبعث على الفرح ويحث على العمل. ولخلوف فم الصائم، خلوف الرائحة التي هي في عرف الناس كريهة، التي سببها فراغ المعدة من الطعام، إذا فرغت المعدة من الطعام انبعثت هذه الروائح الكريهة، وهذا يسمى خلوف. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لماذا؟ لأنها رائحة نشأت عن عبادة، أثر عبادة، ولذا الغبار في سبيل الله أمره عظيم، الدم دم الشهيد شأنه عظيم وهو دم، وهذه الرائحة الكريهة أيضا أطيب عند الله من ريح المسك. والصوم جنة، جنة وقاية يجتن بها الصائم ويتقي بها، الصوم جنة، والتقوى من أعظم فوائد الصيام، كما بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه العلة والحكمة من مشروعية الصيام، لعلكم تتقون. فهو سنة يقي العبد مما يكره في الدنيا والآخرة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر، الرفث الكلام البذي سواء كان منه ما يتعلق بالنساء وهو الأقرب أو غيره، ولا يصخب كلام فيه صخب ولغط ويؤدي إلى شجار ونزاع، كل هذا ممنوع منه المسلم مطلقا، وتأكد المنع منه بحال الصيام. فلا رفث ولا فسوق ولا عصيان ولا سخط في حياة المسلم كلها، ومن باب أولى إذا كان متلبسا بعباده كما هنا، فلا يرفث ولا يسخط. وفي الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فإن سابه أحد أو قاتله اعتدى عليه بلسانه أو بيده ضاربه أو بسلاحه فليقل إني مرء صائم، يخبره بذلك ليكف، وليخبره أنه ليس بعاجز عن الرد عليه، وإنما يحجزه هذه العبادة التي تلبس بها. فليقل إني مرء صائم. من أهل العلم يرى أن مثل هذا الكلام يقال في صوم الفرض، لأن الناس كلهم صائمون والفرض لا يدخل غرياء، المطلوب من الناس كلهم. أما في النفل لا ينبغي أن يقول إني مرء صائم لئلا يخبر بسريرته ويكشف حقيقة أمره، وإن كان النص عام أن إذا سابه أحد أو قاتله يخبره بأنه ما حجزه وما منعه عن الاقتضاء منه والاقتصاص إلا الصيام، وإلا فليس بحاجز. نعم. أحسن الله إليكم. حديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. هذا الحديث حديث أبي هريرة في حق الأولياء، في ما لهم عند الله جل وعلا وفي أوصافهم. وهذا الحديث عند أهل العلم يسمى القدسي، الحديث الإلهي، الحديث الرباني، لأنه مضاف إلى الله جل وعلا. يقول: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي هو الذي يتقرب بالفرائض ويتبعها بالنوافل، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عادى لي وليا، والمؤمنون كلهم أولياء لله، كلهم أولياء لله، فليحذر المسلم من معاداة ولي الله، لأن الله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا عادى المؤمن المطيع لربه المستنب عن محارم الله المتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل فقد آذنته بالحرب. والعداوة قد تكون قلبية، ولا شك أن سببها خلل إما في قلب الشخص وعدم سلامته، أو فساد في تصوره، وإلا فكيف يعادي المسلم وأخاه المسلم بغير جريرة، بغير عداوة منه أو اعتداء عليه، باعث على هذه العداوة إما فساد في قلب الشخص أو خلل في تصوره أو وجود حسد. حسد، ولا شك أن بعض الناس يعتدي على غيره حسدا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وإلا فكيف تتصور شخص مطيع لله جل وعلا، مؤدي ما افترض الله عليه، مجتنب لما نهى الله عنه، فتعتدي عليه بيدك أو بلسانك وتعاديه وتهجره بغير سبب؟ فلينتبه المسلم لا سيما طالب العلم أن يعادي الأولياء بسبب، لأنه إذا كان هناك سبب يقتضي العداء فإنه ليس بولي. إذا كان هناك سبب حقيقي يقتضي العداء فمثل هذا ليس بولي. على أن المسلم لا سيما من كانت عنده موافقة ومخالفة، تجده مطيع لله جل وعلا، مؤدي الفرائض، مجتنب لبعض المحرمات، مرتكب لبعضها، مثل هذا يحط بقدر ما عنده من إيمان، بقدر ما عنده من إسلام، بقدر ما عنده من طاعات، لكنه يبغض بقدر ما عنده من مخالفات ومعاصي. نعم، يجتمع في المسلم موافقة ومخالفة. فقد آذنته بالحرب، ومن لديه قدرة على مبارزة الله جل وعلا بالحرب؟ من لديه القدرة على مبارزة الله جل وعلا بالحرب؟ وجاء في آكل الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لا شك أن أداء الواجبات واجتناب المحرمات أولى من الانشغال بالمستحبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني على الإنسان أن يؤدي ما افترض الله. فإذا حصل فيها خلل غير مقصود وتنفل الإنسان بعدها، جبر النافلة هذا الخلل، إما أن يعنى بالنوافل وهو مخل مصر على الخلل بالفرائض، يخل بالفرائض عن قصد، يقول نكمل بالفرائض بالنوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضت عليه، أنا مسألة يحتاجها كثير من الأخوان المشايخ طلاب العلم. تجد بعضهم باذل في وجوه الخير والنفع، لكن هذا البذل له أثر في عمله الأصلي الذي استؤجر عليه ووجب عليه. تجد مثلا مدرس يقصر في التدريس الواجب، وعنده في آخر النهار حلقة تحفيظ، أو أستاذ في جامعة أو في غيره عنده دروس لكن يتخلف عن المحاضرات الواجبة عليه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، عليه أن يؤدي هذا الواجب الذي يأخذ به مقابله أجرة، ثم إذا تنفل بما زاد على ذلك نور على نور. وبعضهم يتسامح في مثل هذا الأمر ويقول ما دام العمل الثاني يحقق الهدف الذي من أجله استؤجر على العمل الأصلي، نعم هذا يجبر هذا. وعلى كل حال كل له نظرته، لكن ينبغي العناية بما أوجب الله عليك الدرجة. احرص على أن تؤدي ما أنيط بك من عمل وأخذت عليه أجرة كاملا، وما زاد على ذلك لك أجر إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال الإنسان أن يؤدي ما أؤتمن عليه وما استؤجر من أجله، وعليه أيضا أن يبذل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من التلطف عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أشد. لكن هذا الشخص الباذل الذي يبذل قدر زائد على ما أوجب عليه، هذا إذا حصل خلل فيما أوجب عليه يجبر بهذه النوافل، كما أن الصلوات المفروضة تجبر بالرواتب. نعم، لكن الإشكال إذا قال أنا من أهل التحري والتثبت ولا أدي العمل الواجب ولا أستطيع أن أتنفل، ويحرم من النفع العام الذي يؤديه لغيره، يحرم الناس بسبب أنه يريد أن يتحرى ويؤدي الواجب ويخشى أن يكون هذا العمل المندوب له أثر على الواجب، فيحرم من ما يكمل هذا الواجب. فعلى الإنسان أن يحرص على الواجب ويؤدي المستحب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يتقرب بالنوافل. وأعظم النوافل طلب العلم، طلب العلم ابتغاء لوجه الله جل وعلا، هذا أعظم من النوافل وأفضل من نوافل العبادة. فعلى الإنسان أن يحرص عليه ويتقرب بوجوه الخير الأخرى اللازمة والمتعدية من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة ونفع لإخوانه المسلمين وإعانة للمحتاجين وسعي في قضاء حوائجهم. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي هذا إثبات المحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وإذا كان الله جل وعلا سمع الإنسان فإنه لن يسمع إلا ما ينفع في أموره ودنياه، وسوف يحمي سمعه عن سماع المحرم من غيبة ونميمة وأغاني فحش وإسفاف، وبصره الذي يبصر به. وقل مثل هذا فيما يرى، فإذا حب الله جل وعلا العبد حماه عن مزاولة المنكرات المسموعة والمرئية، وكنت يده التي يبطش بها فلا يمد يده إلا إلى شيء مشروع أو على أقل الأحوال مباح، ورجله التي يمشي بها فلا يمشي إلا إلى عبادة أو إلى شيء مباح يستعين به على عبادته. ولئن سألني لأعطينه، ومع ذلك يكون مجاب الدعوة، ومع ذلك يكون مجاب الدعوة، ولئن سألني لأعطينه، لأن من حافظ على الواجبات وتقرب بالنوافل عصمه الله جل وعلا عن المحرمات، لا سيما ما يدخل في جوفه من مأكول ومشروب وما يلبسه على بدنه مما يقتضي رد الدعوة. فمثل هذا إذا عصم من الأكل الحرام وشرب الحرام وغذاء الحرام وكسوة الحرام، مثل هذا يكون مجاب الدعوة، لأن من موانع الدعوة هذه الأمور مزاولة المحرمات. ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب. لكن هذا الولي ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني سألني شيئا ينفعه في دينه ودنياه لأعطينه، ولئن استعاذني من شيء يضره في دينه ودنياه لأعيذنه. وما ترددت في شيء عن شيء، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. إذا وجد أمر ينتابه أمران، وجد شيء ينتابه أمران، أحد يحث شيء أمر يحث عليه وشيء يحذر منه، يحصل هنا التردد هل يفعل أو يترك، يفعل نظرا إلى ما يحث عليه، يترك نظرا إلى ما يحذر وينفر منه. هذا بالنسبة لتردد المخلوق، تردد المخلوق في شيء لما ينتابه مما يأمره بالإقدام ويعارضه من الإحجام، هذا يورث التردد بالنسبة للمخلوق، وهذا البائث على تردد المخلوق. لكن بالنسبة للخالق هذا التردد يليق به جل وعلا ما لا يشبه تردد المخلوق، ويكره عبده الولي الموت، فالله جل وعلا يكره قبض روحه لأن الموت يسوء هذا الولي، لكنه أمر مكتوب محتوم عليه لا بد من وقوعه، فلا بد من نفاذه حينئذ. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 37 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في البيع وإثبات الخيار، وهو خيار المجلس بين الطرفين المتعاقدين ما داما في مجلس العقد، هما بالخيار لكل واحد منهما أن يمضي العقد أو يفسخ العقد، فكل منهما له أن يختار بين إلغاء البيع أو فسخه. ما لم يتفرقا بأبدانهما كما يفيد هذا الحديث، لا بالأقوال كما يقوله بعضهم، كما يقوله بعضهم كالحنفية والمالكية، لكن إثبات خيار المجلس هو الصحيح لهذا الحديث وما جاء في معناه. فإذا تفرقا بأبدانهما عن مكان العقد فلزم البيع فلا خيار لأحدهما. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أن يتحلى به المتعاقدان، فإن صدقا ولم يكذب أحدهما على الآخر لا في السلعة وقيمتها ولا فيما طلبت به وسيمة، لا يجوز للبائع أن يقول اشتريتها بكذا، بل عليه أن يصدق إذا أراد أن يخبر. إذا قال له المشتري بكم اشتريت، لا يجوز له أن يكذب في ثمنها. إذا أراد له أن لا يخبر، لكن إذا أخبر يجب عليه أن يصدق. إذا قيل له كم سيمة، لا يجوز له أن يخبر بخلاف الواقع، بل يخبر ما سيمة بدقة، وعن السوم الذي قريب من المجلس، قد تكون السلعة السيارة قيمت في العام الماضي 50,000، لكن السنة كم تسوى؟ تسوى 30 مثلا. وكم قيمة السيارة؟ والله قيمت 50,000، كم قيمت 50,000؟ هذا كذب بلا شك. نعم هذا كذب، لا بد من الصدق من المتعاقدين وبينا، لا بد من بيان حقيقة السلعة، لا بد من بيان حقيقة السلعة ووصفها بالوصف الدقيق وما فيها من عيوب، لا بد من البيان، فلا يجوز أن يكتم عيبا تشتمل عليه مما لا يراه المشتري، فإن حصل منهما ذلك حصل الصدق والبيان، بورك لهما في بيعهما والبركة في هذا البيع، يبارك في السلعة للمشتري المثمن ويبارك في القيمة للبائع فيستفيد منه على أكمل وجه، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. لو جاء شخص لصاحب سيارة وقال له كم ثمن السيارة؟ قال 50,000. بالفعل قبل مدة يسيرة من نفس اليوم قيمت 50,000، قيمت 50,000 وهي ب 60,000 أو ثمان زائد كذا أزيد 1,051. أيهما أفضل؟ بالنسبة للفضل والأجر والثواب والعقاب معروف مفروغ منه، لكن بالنسبة لأمور الدنيا سيمة 50,000 قال 51، قال 51 مع الصدق والبيان ببارك به إن شاء الله. لكن لو قال سيمة 59 عشان يقول له 60 وليس بصادق، أيهما أبرك؟ 51 ولا 60؟ شواهد الأحوال من الواقع تدل على أن الصدق والبيان مثل هذا يضمن البركة، فيستفيد البائع من القيمة على أكمل الوجوه. وأما إذا كذب أو غش ولم يبين وكتم، لا يمكن أن ترتفع قيمة السلعة ويحصل على أعظم مبلغ، لكن مع ذلك الشواهد تدل على أنه لا يستفيد من هذا المال البتة. الله المستعان. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، والبركة تكون في الثمن والمثمن إذا صدق الطرفان. وأما إذا صدق أحدهما دون الآخر حصلت له البركة بمفرده والمحق للطرف الآخر، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، فلا البائع يستفيد من الثمن ولا المشتري يستفيد من المثمن. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الإحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، هذا نوع من البيوع كانوا يتعاملون به في الجاهلية، يأتي من يريد السلعة إلى صاحبها عند الحصى، يقول خذ حصاك واضرب بها أي نوع أي شيء تريده، وما وقعت عليه هذه الحصات فهو عليك بكذا، أورني هذه الحصات فالحد الذي تصل إليه من الأرض عليك بكذا. هذا غرض، لأن الناس يتفاوتون في دقة الإصابة، إصابة المراد. بعض الناس يرمي يريد اللامة وتروح يمين ولا يسار، وبعض الناس يصيب بدقة، فإذا راحت يمينا وشمالا لا شك أنها ستقع على سلعة إما أن تكون بأكثر من الثمن أو بأقل، فيتضرر أحدهما، وفي هذا غرض وجهالة. وإن كان الرامي دقيقا فيما يريد في رمي ما يريد وأصاب سلعة قيمتها أكثر مما حددت به يتضرر الزائر، وفي هذا من الغرر والجهالة ما لا يرد الشرع بمثله عن بيع الحصاد. وقل مثل هذا في البيوع التي تشتمل على الغرر، والصور كثيرة جدا كل ما فيه غرر بحيث لا يتبين البائع والمشتري السلعة والثمن بدقة، لأن من شرط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المثمن الذي هو السلعة معلوما. وأما الجهالة المفضية إلى النزاع الخصومة مثل هذا ممنوع. والمراد ما من شأنه أن يفضي إلى النزاع والخصومة، بمعنى أنه لو تراضى قال أنا مستعد أخذ سلعة كم، أي سلعة تقع عليها هذه الحصاد عليه بمئة ريال، اتفقنا رضيت يأخذ الحصاد ويضرب ما قيمته ألف، قال خلينا متراضين، قال خلاص تراضين ولو تراضى مثل هذا لا يكفي، ما يكفي فيه الربا. ولا كان الميسر والرهان جائز وأنه حصل برضا الطرفين، لكن الشرع جاء بتحريمه. الخمار والميسر كلها غرض وجهالة. ما في بطون الأنعام نهى عن بيع الحبلة، نهى عن بيع حبل الحبلة، نعم لك ما في بطن هذه الناقة بكذا، لك ما تلد ما يلده ما في بطن هذه الناقة، هذا غرض وجهالة، ما تدري ايش تلد، ذكر أنثى، مكتمل ناقص ما تدري، ميت لا تدري، كل هذا من بيوع القرض والجهالة. في الأسواق وفي المحلات صور كثيرة للغرض، فلا بد أن يكون الثمن معلوم والمثمن معلوم. طيب صور التأمين الصحي وغير الصحي، تدفع كذا مبلغ ألف ريال وتعالج في هذا المستشفى لمدة سنة أنت وأسرتك، هذا احتمال أن لا تراجع هذا المستشفى البتة، واحتمال أن تراجع هذا المستشفى بما قيمته 10,000 مثلاً، هذا غرر وجهالة. ولذا حرم أهل العلم التأمين. الضمان إذا كان مقابله له وقع في الثمن غرر وجهالة، تشتري السيارة مضمونة لمدة سنتين، كيف مضمونة؟ إذا خربت يجي يصلحونها، لكن ما مقابل هذا الضمان من الثمن؟ إن كان صاحب السلعة يقول الثمن 100,000 تبي ضمان نضمن، ما تبي كيف؟ ما يتغير الثمن، نقول هذا تبرع بالإصلاح سهل، لكن إذا كانت مضمونة 100,000 غير مضمونة بأقل 90,000 مثلا، نقول لا، هذا غرض وجهة، لأنه يعني يمكن أن هذه 10,000 التي دفعتها ما تستغرق منها شيء خلال السنتين، ويمكن أن تستغرق ضعف قيمة السيارة، هذا غرض الجهالة. وقل مثل هذا في ضمان جوال مثلا، إذا كان هذا الضمان يقابله نسبة من الثمن، شيء له وقع في الثمن، الجوال والله بلفين، هذا بلفين ضمان، ولا بلف 5 مليون ضمان، يقول لا ما يفعل، لأن هذا غرر وجهالة، يمكن يخرب كل يوم الجوال ويمكن يخرب. ولذلك تجدون في صور الضمان المشاكل كثيرة جدا، المشاكل كثيرة تأتي إلى الوكالة وكانت السيارة تقول والله الآن السيارة ما لها إلا شهر خربة، تجي إلى المهندس يعني من الأصل أن تصلح لك السيارة، يقول لها هذا غير داخل تحت الضمان، ما تدري عن شيء، تجي مرة ثانية يقول لا هذا سوء استعمال، شو معنى سوء استعمال؟ مثل هذه المنازعات، مثل هذه الخصومات الذي أوقعنا فيها إقدامنا على هذا الغرر والجهالة. بعض الغرر والجهالة قد تتجاوز عنه لندرته وقلته أو لعدم الوصول إلى حقيقته. نعم، اشتريت بيت، نعم، هو من اللازم تشوف القاعدة كم، أربعة مترين مترين متر المتر ثلاثة، يا أخي غرر قاعدة ما تشوفها، هذا غرر لكنه يسير ولا يمكن الوصول إليه. الأصل أن القاعدة المبنى ما دام على مخطط صادر من مهندس ومدروس، الأصل فيها أن قواعده ماشي. الصور في هذا الباب كثير، يسأل كثيرا عن البيع اللي يسمونه تأجير منتهي بالتمليك، وهو صورة من صور الغرر. كيف تشتري هذه السيارة لمدة 3 سنوات، تدفع كل شهر 3000، ثم تدفع القيمة الأخيرة التي هي البيع 10000، إذا انتهت الأقساط، إذا انتهت الأجرة تدفع القيمة، هما عقدان في عقد واحد، وواقع السلعة عند بيعها إذا انتهت الأقساط مجهولة، احتمال أن تسوى السلعة 20000 سيارة، واحتمال ما تسوى 5000. ولهذا أفتى العلماء بتحريم مثل هذا العقد. من جهة أخرى، هذا العقد الضمان فيه عائر، لا يدرى هل هو على صاحب السلعة أو على دافع القيمة والأجرة. اشترى سيارة بهذا العقد تأجير منتهي بالتمليك، بعد 6 أشهر احترقت السيارة، احترقت السيارة، يأتي المستأجر يذهب إلى صاحب الوكالة قال أنا أفيد أمين ما أضمن، ما علي ضمان، السيارة لك وأنا مستأجر أجرة، ولا تعديت ولا فرطت، إذن من ضمانك. لكن الثاني يقول لا أنا بائع عليك والضمان أنا المشتري. من الذي يحل مثل هذا الإشكال؟ قد يقول قائل يحله التأمين، كل وكالات السيارات مأمنة. يا أخي ما الحلول؟ لا نبني نتائج شرعية على مقدمات ممنوعة، لابد أن تكون مقدماتنا شرعية. لأن بعض الناس يقول سهل هذه المسألة محلولة، احترقت التأمين، يقول لا يا أخي، ما دام قلنا التأمين حرام كيف نبني عليه الحلال؟ فمثل هذا العقد الذي لا يعرف ضامنه لا يأتي الشرع بجوازه، ولذا أفتى العلماء بتحريم مثل هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. حديث 39 عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن إلا النسائي. هذا الحديث فيه الحديث عن والكلام عن الصلح، والصلح خير كما قال الله جل وعلا بجميع أنواعه وأشكاله وأطرافه، صلح بين المتبايعين، صلح بين متخاصمين، صلح بين أخوين، صلح بين زوجين، هو خير على كل حال. إلا ما استثني الصلح الذي يحرم الحلال أو يحل الحرام، هذا يجوز بحال. ارتكاب ما حرم الله جل وعلا لا يجوز بحال. طيب، حصل نزاع وشقاق بين غاصبين، تصلح بينهما، أو بين سارقين، أو بين مرتبطين بوعد محرم على شيء محرم ثم تخاصم وتشاجر، لا يكون بحال. إنما الصلح في المباحات، والمشروعات من باب أولى. فالصلح جائز بين المسلمين، وهو من أفضل الأعمال. تصلح بين اثنين صدق، والله جل وعلا يقول الصلح خير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا نعم والصلح خير. بما يكون الصلح؟ يكون بتقريب وجهات النظر، بتنازل الطرفين، لهذا يكون الصلح. يعني إذا وجد صلح خصوم بين شريكين لا بد أن يتنازل هذا عن بعض الشيء وهذا عن بعض الشيء، نعم، ليتم تقريب وجهات النظر بينهما والإصلاح بينهما، ويكون بمساعي المصلحين إذا حصل نزاع وشقاق بين زوج وزوجته يبعث حكم من أهله حكم من أهلها وتقرب وجهات النظر ويصلح بينهما، وتنازل الزوج عن بعض حقوقه والمرأة عن بعض حقوقها. فالمرأة إذا رأت من زوجها إعراضا عنها وتنازلت عن بعض ما أوجب الله لها لها ذلك، الأمر لا يعدوها. وإذا تنازل الزوج عن بعض حقوقه الأمر لا يعدوه، ولا يتم الصلح إلا بالتنازل. أما كل واحد يريد حقه كاملا نعم عند المشاحة لا يمكن يتم الصلح، لكن عند المسامحة، وينبغي أن يكون المسلم مسامحا في جميع تصرفاته إلا إذا انتهكت الحرمات. وإذا تحلى المسلم هذا الخلق العظيم السماحة فإنه يكون قريبا من هذا الخير الذي هو الصلح. لكن إذا تضمن الصلح حرام أو إحلال أو تحريم حلال نعم فلا يجوز بحال، أو تنازل عن واجب، حصل نزاع بين زوج وزوجته وبذلت المساعي للصلح بينهما فقال نعم أنا أرضى وتنازل عن حقوقي على أن لا تصلي الفجر مثلا أو لا توقظني لصلاة الفجر، نقول لا هذا لا يجوز، أو تسمح له بأن يرتكب بعض المحرمات نقول لا لا يجوز. وقل مثل هذا في الشركاء وغيرهم. والمسلمون على شروطهم، إذا اشترط المسلم على أخيه أو اشترط له والتزم له لابد أن يفي، وأحق ما يوفى به من الشروط ما استحلت به الفروج ما كان بين الزوجين، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما كسابقه. لكن إذا لم يتضمن ذلك فالأصل أن الوفاء بالشروط واجب. من شروط أو من الشروط بين الزوجين تشترط المرأة على الزوج أن تواصل التعليم وأن تعمل بعد التخرج. بعد سنة سنتين تضايق الزوج قال أنا لا أريد هذا الشرط. نقول يا أخي المسلمون على شروطهم. نقول أنا بيدي خيار، نعم أنا أملك خيار ثاني، تبي تنازل عن هذا الشرط ولا ما صار شيء تذهب لأهلك. نقول ارتكب محرم ولا ما ارتكب محرم، لأنه يملك الخيار الثاني. نعم كون شرط يجب الوفاء به من جهة أنها لو أصرت لا يستطيع إلزامها، لكن هو يملك الخيار الثاني تروح له، لا يملك إجبارها في البقاء بالبقاء بيته مع ترك الشرط. نعم أما يملك الخيار الثاني يملك، لكن هي إذا رأت أن المصلحة بالتنازل عن هذا الشرط في مقابل أن تبقى عنده زوجة الأمر لا يعدوهما. فمثل هذه الشروط هي مثل ما يقال في حياة الناس عرض طلب، عرض طلب. هو لما التزم بالشرط يعني إن كان في نيته أن لا يفي بهذا الشرط من الأصل لا يفي شرط، لكن في نيته أن يفي لكنه تضرر من هذا الشرط ويملك خيار آخر، نقول هي أيضا بالخير إن شاءت تبقى بدون عمل تبقى بالخدمة بالبيت، وعليه أن يوفر جميع ما تطلبه مما هو لائق بها. وإن أصرت على لزوم هذا الشرط على أن ينفذ ما له تنفيذه الأمر لا يعدوه. طيب شخص اقترض من زيد مبلغ من المال قال أنا الآن والله محتاج 10,000 على أن أثبتها لك في كل شهر 1000 لمدة 10 أشهر. قال صف هذه 10,000. بعد شهر نزلت بالمقرض حاجة، المقترض اشترط أن تسدد في كل شهر 1000، المقرض نزلت به حاجة واضطر إلى هذا المبلغ، هل له أن يلزم المقترض بدفعه فورا أو نقول المسلمون على شروطهم؟ نعم، كيف؟ بمعنى آخر، هل القرض يقبل التأجيل أو لا يقبل؟ الجمهور على أنه لا يقبل التأجيل، بمعنى أنك لو اشترط عليه هو محسن وليست حاجتك بأولى من حاجته، يلزمك أن تسدد فورا إذا احتاج إليه، متى طلبه يلزمك تسدد، لأن القرض لا يقبل التأجيل. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول لا، المسلمون على شروطه، لأن المقترض قد يتضرر، اقترض منك 10,000 تصرف بها، فأنت تلجئه إلى ما فيه ضرر عليه، والمسلمون على شروطهم، وهذا يرجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، المسلمون على شروطهم. قلت مثل هذا في القروض المؤجلة ذات الأمد الطويل، لو احتاج المقترض مثلا هل له أن يلزم المقترض؟ يعني صندوق التنمية العقاري وغير كذا، ناس قدموا على هذا القرض على أساس أنه على 25 سنة، فهل للدولة أن تلزم الناس بالدفع فورا؟ على الخلاف، لكن الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسلمون على شروطه، لأنه يتضرر المقترض بهذا وينقل بالإحسان إساءة، وحين إذن يكون هذا القرض على خلاف الهدف الشرعي من القرض وهو الإحسان. نعم. قال عنكم الحديث 40 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغريب ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم، وفي لفظ لي الواجد ظلم، يبيح عرضه وعقوبته. مطل الغني يعني تأخير التسديد من قبل الغني للدائن ظلم، والظلم كما تقدم ظلمات يوم القيامة، تجد الأموال عنده والأرصدة في البنوك، فإذا جاء الدائن فأتينا بعد شهر إن شاء الله، جاء بعد شهر قال أصبر شهر أسبوع أصبر 10 أيام أصبر شهر ثاني وهكذا، هذا لا يجوز، حرام، لأنه ظلم. فلا يجوز للملي الغني أن يماطل بدفع الدين، بل عليه أن يسارع بإبراء ذمته ولو لم يحضر صاحب الدين إذا كان حالها. فهذا الظلم يجعل مثل هذا المطل محرم، وجاء في الأحاديث الأخرى أنه يبيح العرض والعقوبة، حيث إذا رفع أمره إلى الإمام يعذب حتى يدفع، لكن ليس للشخص المنطول أن يعاقبه يضربه يعتدي عليه، لا، لأن العقوبات منوطة بولي الأمر، ولا صارت المسألة فوضى، عليه أن يرفع أمره إلى ولي الأمر فيعذره على هذا، يبيح عرضه وعقوبته. يقول أهل العلم ماذا يبيح من العرض؟ يبيح أن يتحدث الشخص بقوله فلان مطلني فقط، من بعض الناس إذا سمع إباحة العرض خلاص الآن الفاكهة جاهزة مقدمة، الخبيث المخبث الباع التارث لا يبيح لك إلا أن تقول مطل فلان مطلني، هذه إباحة العرض. هنا إباحة العقوبة يعذر من قبل الإمام، ومفهوم الحديث أنه إذا كان مطل الغني ظلم فالمعسر مطله وترديده ليس بظلم، بل يجب إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني فالواجب نظرة إلى ميسرة. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، المالي الواجب، حيث إذا طلب منه المال يدفع بخلاف المفلس. فإذا أحيل صاحب الدين على واجب مالي عنده المال بحيث يسدد الدين متى طلب منه، مثل هذا عليه أن يدفع، عليه أن يدفع. فإذا كان لك على زيد من الناس مبلغ من المال وله نظير هذا المبلغ أو أكثر منه عند عمر، نعم، فأحالك على عمر، فإن كان عمر مفلسا لا يلزمك القبول، وإن كان مليئا بحيث إذا طلبت منه المال أعطاك يلزمك أن تقبل، وحينئذ تبرأ ذمة المحيل. والجمهور على أن قبول الحوالة على الملي الباذل واجب، نعم، وقال بعضهم باستحبابها، لكن الجمهور على أنها واجبة للأمر بها فليتبع. أما إذا كان معسرا أو في حكم المعسر مماطل أو لا يقدر على استخراج الحق منه، أحالك على ظالم، قل لا لا قبل، أحالك على أبيك وأنت محرج من أبيك مثلا، أحالك على أخيك وفي حرج عليك أو صهرك أو ما شابه ذلك، ولا خلاف الحجة، فهذا في حكم غير المالي. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 41 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أهل سنن للنسائي. نعم، هذا الحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والمقصود باليد الحيازة، يعني إذا أخذ مالا من غيره أو متاعا سواء كان بيده أو بواسطة شخص، لأن اليد هي الأصل في الأخذ، فنص عليها، عليها أن ترد حقوق الناس، وسواء كانت أخذت غصبا وقهرا أو طوعا واختيارا، إذا كانت بغصب أو سرقة يلزم أن يرد، وإن كانت طوعا واختيارا بعارية مثلا يلزمه أن يردها متى انتهى منها. فعلى اليد ما أخذ حتى تؤدي. أحيانا يكون الرد في شيء من الحرج، شخص غصب مال أو سرق مال، تاب توبة نصوح يلزمه أن يرد هذا المال، لكن يقول لو ذهبت إلى فلان وقلت أنا والله سرقت هذا المال أو غصبت منك، نعم، في حرج شديد، وقد يترتب على ذلك مفسدة عظيمة أعظم من المال. نقول عليك أن تؤدي بأي طريقة لا يكون فيها ضرر عليك ولا يكون فيها منة لك عليه، لأن بعض الناس سرق من فلان مبلغ من المال ثم تاب منه، يذهب إلى صاحب المال ويقول هذا المال هدية أقبل يا ابو فلان، ليش تقول هدية؟ قال أنا والله ما أقدر أقول سرق لك فيه منة عليه، ما يجوز، وما أديت، إنما تؤدي توصله إلى صاحبه بأي طريقة لا يكون فيه حرج عليك ولا ضرر، نعم، ولا يكون فيها أيضا منة لك عليه بالطرق المناسبة ولو كانت بواسطة شخص آخر. المقصود أن المال يصل إلى صاحبه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا في الأخذ المحرم كالغصوب السرقات، وأيضا لو كان أخذه بطريقة مباحة كالعواري مثلا، سعار والقروض، فالعارية ترد وجحدها حرام والمماطلة بها ظلم، فمجرد ما ينتهي الإنسان من هذه العارية يردها، لأنه لا يدري ما يعرض له، وعليه أن يبين أن هذه العارية لفلان، وهذه من الوصايا الواجبة لأن من حقوق الناس، لا تبرأ ذمته إلا بإعادتها إلى صاحبه. ترتب على التأخير أمور، قد يموت مثلا وهي ما أعيدت إلى صاحبها يبوء به. وشخص استعار كتاب، الكتاب ما عليه اسم، الأصل من الكتب ما يكتب عليها اسم، استعار وطالت المدة، تصور الكتاب له، صور الكتاب له طول المدة 20 أو 25 سنة، وصاحب الكتاب يعرف الكتاب عن فلان لكن محرج أن يطلبه منه. فبلغ المعير عن المستعير أن الكتاب له، بل حمل شخصا السلام له وقال بلغ فلانا منه السلام وقل له فلان يدعو لك، وكل ما رأى هذا الكتاب تذكرت دعالك، هذا كتابه أخذته أنت جزاك الله خير ووديته المجلس جلدته ورجعته له. يعني معطول المدة يحصل مثل هذا، ينسى الإنسان. فمثل هذه الأمور الواجبة لا بد من الاحتياط فيها. أحيانا الكتاب يكون عليه الاسم، اسم صاحبه، وصاحبه أحيانا يبيع كتب، فيدخل عليه صاحب الاسم هذا إلى مكتبة فلان ويجد كتابه في مكتبة فلان، لا يدري هل باع عليه، ما يدري هل أعاره إياه، ما يدري كيف وصل إليه. تسأل صاحب المكتب يقول شلون جاءك هذا الكتاب؟ يقول والله ما أدري، هذا عندي من 20 سنة ما أدري، صحيح عليه اسمك لكن ما أدري أنا استعرته منك أو اشتريته منك. وهذا يحصل كثير من طلاب العلم، وحينئذ يتعارض الأصل مع الظاهر. الأصل مع الظاهر، الأصل إيش؟ أنه لفلان الذي عليه اسمه، هذا الأصل. لكن الظاهر، ظاهر الحال أنه لمن هو بيده، وحينئذ نحتاج إلى مرجح. فإذا عرفنا أن فلان صاحب الاسم معروف ببيع الكتب، إذا استغنى عن كتاب باعه، نعم هذا مرجح ممكن بعده. وإذا عرفنا من حاله أنه لا يبيع الكتب البتة، غلب على ظننا أنه يعرف، فنحتاج حينئذ إلى مرجح. وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه، لا يقول هذا كتاب، الكتاب علم والعلم مشاع ولا يملكه أحد، نقول لا، هذا كتاب فلان أخذته عليك أن تؤديه. وقد استجاز بعضهم، بعض من لا يعتد بقوله، استجاز سرقة الكتب لأن العلم مشاع والكتب، قال هذا قول لا ينثبت إليه، لا ينثبت، هذا قول باطل لأنها مال، وسرقة الأموال معروف حكمها. نعم. أحسن الله إليك. الحديث 42 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفع لكل ما لم يحسن، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. رواه البخاري. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة، وهي استحقاق نصيب الشريك لشريكه بنفس الثمن الذي بيعت به. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، كل من صيغ العموم، وما أيضا لم يقسم، يعني مما تقع فيه الشركة، فيدخل في ذلك العقار والمنقول من متاع وسيارات غيره. لكن قوله فإذا وقعت الحدود، نعم، وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا مخصص للعموم، وأن الشفعة لا تكون إلا في العقار ولا تكون في غيره. اشترك اثنان في سيارة، اثنان اشتركا في سيارة، كل واحد دفع 50,000 اشترى هذه السيارة، استغنى أحدهما عن حصته فباعه على ثالث، الشريك له أن يشفع؟ ليس له أن يشفع، المشتري ينزل منزلة صاحب ولا ضرر في ذلك. من الطرائف يذكر عن شخصين اشتركا في سيارة أول ما جاءت السيارات، الناس ما يعرفون حقيقة هذه السيارات، اشتركا في سيارة فاختصما وتنازعا وأحضر المنشار باختصمانهم، هذا إتلاف. المقصود أن مثل هذه لا شبهة فيه، إنما الشبهة بالعقار فقط، لقوله فإذا وقعت الحدود، والحدود لا تقع إلا في العقار، وصرفت الطرق فلا شبهة، يعني إذا تميز نصيب كل واحد منهما على حدة لا شبهة، بحيث يعرف نصيب فلان وبينهما طريق ومعرض الحدود، حينئذ يكون الشريك كغيره، فإذا تميز أنت ارتفعت الشركة، إذا تميز نصيب كل واحد منهما ارتفعت الشركة، فليس بشريك، إنما يكون حينئذ شريك لجار، جار الشريك حال الشركة لو شبه. فإذا باع شريكه نصيبه ب100 على زيد من الناس وأراده صاحبه، الشريك هو أحق به، لا هو أحق به، فيلزم المشتري أن يتنازل، ويلزم الشريك بأن يدفع نفس المبلغ، ما يقول والله أنا شريك، أنا من أبدأت نشرنا مشترينا بمثل فأعطيك 50، ليش أعطيك 100,000 كاملة؟ يلزم بدفع ما باعه به، وحينئذ الذي لا ضرر ولا ضرار، أنت لك حق في الشر، لكن أيضا شريك له حق في المكسب، فهذه الشفعة. إذا قسمت الأراضي وزعت عرفت الحقوق، وجد طرق، عرفت الحدود، وقعت الحدود، صرفت الطرق، صاروا جيران، ما صاروا شركاء. وجاء في الحديث الجار أحق بصقبه، وأثبت بعض أهل العلم الشفعة للجار، والجمهور على عدم ثبوتها لهذا الحديث، لأن الجار وقعت بينهما حدود بينهما طرق. نعم، وجاء في الحديث الجار أحق بصقبه، والحنفية يرون الشفعة للجار، لا سيما إذا كان الجار يتضرر، هما يشتركان في طريق ضيق. نعم، في طريق ضيق، يعني لو تطرق هذا الطريق الضيق في مضايقة لمن يخرج من هذا البيت، من نساء، من صغار، من كذا، ويريد الصاحب يتوسع به الجار، ما لا شك أن مثل هذا إذا تضرر أحق به من غيره، وإلا فالأصل نجار لا شفعة له، لأنه قد وقعت الحدود وعرفت. وحديث الجار أحق بصقابه محمول على مثل هذه الصورة إذا كان يتضرر. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 43 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. نعم، الشركات باختلاط الأموال والأبدان لا شك أن الناس يحتاجونها، فبعض الناس عنده مال لكن لا يستطيع أن يعمل، وبعض الناس عنده فراغ يود أن يعمل لكن ما عنده مال يعمل به، بعض الناس عنده مال لا يفي بهذا المشروع فيضطر ويحتاج إلى أن يشارك غيره للدخول في مثل هذا المشروع المباح. فالشركة بأنواعها المباحة مما تقرر جوازه في الشرع، وحينئذ إذا حصلت هذه الشركة لا بد من الصدق ولا بد من البيان، يعني إذا كان يجب البيان والصدق والوضوح مع المشتري وإن كان بعيدا أجنبيا فالخليط لا شك أنه أولى بهذا، ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإذا وقعت الخيانة، وقع الاختلاس، وقع التغطية والتدليس على شريكه، حينئذ فيخرج الله جل وعلا من بينهما: أنا ثالث الشريكين. فهذان الشريكان إذا تعامل بوضوح ونصح بينهما وصدق وحرص على مصلحة الطرفين على حد سواء، فالله جل وعلا معهما. وإذا كان معهما بارك في هذه الشركة، فإنه يبارك في هذه الشركة. وأما إذا خان أحدهما الآخر خرج الله جل وعلا من هذه الشركة، والدخول والخروج أمر يضاف إلى الله جل وعلا كما جاء في مثل هذا الحديث. وعلى كل حال على ما يليق به جل وعلا، ودخوله بالبركة وخروجه بنزع البركة كما قرر أهل العلم. خرجتم بينهما فسوف يكون مآل هذه الشركة إلى الخسران والاضمحلال والزوال. أما إذا قارن ذلك الصدق والأمانة والبيان والنصح كل واحد منهما فليبشر بهذه البركة. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث 44 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم. العبد في هذه الدنيا من بلوغه الحلم والتكليف يجري عليه القلم فيقسم ماله وما عليه، لكنه إذا مات انقطع تكليفه فلا يجري عليه شيء ولا يجري له شيء إلا ما كان بسببه، إلا ما كان له يد فيه. ويستوي في هذا الطرف إن كان مما يكتب له مما تسبب به دخل في هذا الحديث، وإن كان مما يكتب عليه مما تسبب به ولو بعد موته كما تقدم في حديث من سن سنة سيئة عليه وزرها وزر من عمل بها. نعم. والميت يعذب ببكاء أهله عليه لأن له يد في هذه الأمور. أيضا إذا ألف كتاب فيه بدع وضلالات وشكوك وشبه، لا شك أن كل من قرأ هذا الكتاب يتأثر به عليه وزره إلى يوم القيامة. وبالمقابل إذا ألف كتابا ينتفع به الناس يستفيدون منه فهم كلام الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا علم ينتفع به فله أجر. لهذا يقول: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، لأنه الأصل أن ينقطع البت. التكليف منوط بالحياة ولا تكليف بعد الحياة، لكن باعتباره سببا لهذه الأعمال إما أن تكون حسنة أو سيئة فيكتب له الحسنات ويكتب عليه السيئات مما كان سببا فيه. صدقة جارية، صدقة جارية، وقف مثلا، أو وصية. ونلاحظ كلمة صدقة لا بد من تحقيق الهدف الشرعي من الوقف، لأن الأصل فيه أن يكون صدقة وجارية يعني مستمرة. فإذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي من مشروعية الوقف فلا فائدة فيه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن بعض الناس يوقف أوقاف وتترتب هذه الأوقاف نعم فيها أمور حسنة وإن داخلها أمور سيئة، يكون فيها شيء من الحيف، شيء من الجور، شيء من دعم الحق وشيء من دعم باطل مثلا، مثل هذا لا يحقق الهدف الشرعي، لأن الإنسان يبتغي بهذا الوقف وجه الله وما يقرب منه، فلينتبه الإنسان لهذا. قد يوقف وقف عظيم ويجعل صدق أجره أو مثلا غلته لواحد من أولاده، يحرم عليه هذا في مثل هذا الوقف باطل وملغى، لأنه لا يحقق الهدف الشرعي من الوقف، يورث الضغائن والشحنة بين الأخوة. فالمسلم مأمور بالتعديل بين أولاده في حياته وبعد مماته. ولذا جاء الحديث: لا وصية لوالد، كم على ما سيأتي. صدقة جارية من أفضل الصدقات، صدقات نعم، صدقة جارية من أعظم الصدقات، تسبيل وتوقيف ما يرفع حوائج المحتاجين وما يعين على طاعة الله جل وعلا من إهانة للمجاهدين وطلاب علم وعباد يتفرغون لطاعة الله جل وعلا، أو يتصدق لما يعين على حياة الناس مثلا وبقائهم من مأكول ومشروب، صدق بمزرعة فيها ماء فيها طعام لتستمر ويستمر ريعها، أو علم ينتفع به بحيث يعلم الناس ويستمر نفعه باستمرارهم واستمرار تلاميذهم أو بمؤلفاتهم النافعة، كل هذا علم ينتفع به بعد موته، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له. وعلى هذا ليحرص المسلم على تربية ولده على الخير والفضل والاستقامة والصلاح ليكون مجاب الدعوة إذا دعا لوالده. ولذا قال، ما قال ولد يدعو له، قال ولد صالح، فلنحرص على هذا الوصف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.